أي هذا الساكي وما بك داء؟ كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا؟ والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزول. أنت للأرض أولا وأخيرا، كنت ملكا أو كنت عبدا ذليلا. كل نجم إلى الأفول، ولكن آفة النجم أن يخاف الأفول. وإذا ما وجدت في الأرض ظلا تفيأ به إلى أن يحول. كن غديرا يسير في الأرض رقراقا، فيسقي من جانبيه الحقولا. تستحم النجوم فيه ويلقى كل شخص وكل شيء مثيلا. كن مع الفجر نسمة توسع الأزهار سما وسارة تقبيلا، ومع الليل كوكبا يؤنس الغابات والنهر والربا والسهولا. أي هذا الساكي وما بك داء؟ كن جميلا ترى الوجود جميلا. خلقت طليقا كطيف نسيم، وحرا كنور الضحى في سماء. تفرجك الطير أين اندفعت، وتجدو بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله في ذا الوجود، والقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى في ذل القيود، وتحمي لمن كبلوك الجبال. أتت نشيد السماء الجميل، أترها غرور الفضاء في ضحاك، ألم هب في سبيل الحياة، تمنى ما لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. وحديثي معكم اليوم عن موضوع محبب إلى نفسي، وهو موضوع الجمال. أنا اخترت أن يكون هذا الموضوع أحد المواضيع في هذه السلسلة من حلقات علمتني الحياة، لأني أستشعر أن هناك مشكلة. أنا لما تعلمت تقييم الجمال والتأثر بالجمال وتقدير الجمال، للأسف ما تعلمتها في العالم العربي، تعلمتها في معيشتي في الغرب، بينما هذه المفروض هي من أصولنا ومن مبادئنا، وسأتحدث عنها من ناحية العرب ومن ناحية الإسلام كيف كانت قضية أصيلة. مما علمتني الحياة أني كان عندي مرة في دورة من الدورات تمرين لطيف. التمرين كان عبارة عن تمرين سميته تمرين القيم. فأخذت 50 بطاقة، وعلى كل بطاقة كتبت قيمة من القيم: الدين، الصحة، الرحمة، بر الوالدين، المال، هذه كلها أشياء يقيمها الناس. ومن ضمن القيم التي كتبتها قيمة الجمال. وتكل فرق في الدورة، وكل مجموعة أعطيتهم نفس العدد من البطاقات نفس القيم، وطلبت من كل مجموعة أن تتفق على الترتيب، ما هي القيمة الأهم ثم الأقل ثم الأقل إلى القيمة رقم 50. طبعا تمرين جدا صعب، لو جربتوه ستعرف صعوبته يعني، فصعب نقاش حامي يعني بينهم، وأخذ حوالي ساعة ونصف هذا النقاش. هل الدين رقم واحد ولا مثلا الصحة؟ فواحد يقول الدين أهم، واحد يقول يا أخي إذا ما عندك صحة كيف تتعمل حتى الفروض، فيتناقشوا. المهم فكل فريق رتب بطريقة مختلفة، ما في فريقان ما في فريقين اتفقوا على نفس الترتيب، كل فريق ترتيباته مختلفة. لكن العجيب أن جميع الفرق اتفقت على أن آخر قيمة من القيم الخمسين بالإجماع في كل الفرق العربية كانت قيمة الجمال. أنا هزتني هذه النتيجة، هكذا ينظر للجمال في العالم العربي؟ على فكرة العرب حتى لما كانوا في الجاهلية، وحتى لما كانوا يعني في منتهى القسوة والقتال بينهم، لكن تبقى شوف العربي مع أنه يعيش في صحراء يعني لا تثير قضية الجمال كثيرا وليس فيها مشاهد جمالية كثيرة، لكن قضية الجمال كانت أصيلة عند العرب، أصيلة عند العرب. ولذلك طبعا كانوا يتفننون في لغتهم بقضية الجمال، وكانوا يعني يقيمون الشعر بجماله، وكانت المرأة توصف عندهم بأشكال الأوصاف ما هي موجودة عند أي لغة من اللغات. هذا رغم يعني أنهم أعراب يعيشون في صحراء، كانت القضية عندهم هذه المسألة لها قيمة عالية، وجاء الشرع فأكدها وأصلها. التفكر في الجمال عبادة، عبادة. يقول الله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الله جميل سبحانه يحب الجمال، ومن أسمائه أنه الجميل. حتى يعني كانوا في دعائهم يقولون في دعائهم اللهم بأنك لك جمال الكمال وكمال الجمال، جمال الكمال، الكمال شيء جميل، وكمال الجمال، الجمال درجات، وأكمل الجمال هو جمال الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حثنا على ذلك، وسنرى هذا. والقرآن كثيرا ما يشير إلى معاني الجمال ومعاني التزين والزينة ولفت الأنظار إليها. يقول الله سبحانه وتعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هذه الكواكب جعلها الله سبحانه وتعالى زينة. الناس لما تتفرج في الكواكب وتنظر له، والله في مناظر، افتحوا موقع الناسا وكالة الفضاء الأمريكية وانظروا لبعض الصور التي جاءت مؤخرا من الفضاء، شيء يدهش الألباب، شيء غير معقول من الجمال الذي في هذا الكون. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لقد جعلنا في السماء بروجا، البروج تعرفون اللي هي برج القوس وبرج الثور وبرج، هذه البروج معروفة في كل الفلك وفي كل الأديان. وللأسف بعض الناس عقولهم، أنا أعتبر عقولهم صغيرة، هؤلاء الذين يقيسون حظهم بالكواكب وبالبروج وشخصياتهم يحللونها. يعني الله يخليكم، خلونا نكبر بعقولنا، يعني هذا من قلة العقول أن الإنسان يقيس مثل هذا. على كل هذا الاستطراد، يقول الله سبحانه وتعالى لقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، زيناها زينة، زينة لماذا؟ للناظرين، متعوا أنظاركم بما في السماء من زينة، متعوا أنظاركم بهذه الصور الرائعة التي تأتي من خلال الهابل تلسكوب ولا غيره، متعوا أنظاركم. والإنسان العاقل يتأمل في كل شيء وينظر للجمال في كل شيء، في كل شيء يرى الجمال. يقول الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل، الإبل هذه اللي بالنسبة لكثير من الناس منظرها يعني أحيانا قد يكون عادي أو بشع حتى عند بعض الناس، يقول تأملوا فيها كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فإذا هذه أشكال من التأمل والتفكر ترى فيها قدرة الله، ترى فيها قدرة الله سبحانه وتعالى، وترى فيها الجمال بأشكاله المتنوعة، بأشكاله المتنوعة. والجمال طبعا له معايير وله قياس، لكن قبل أن أدخل في هذه المسألة نبدأ بقضية رئيسية، وهو أن الشياطين أو الشيطان يوسوس في نفس الإنسان فيوقعه في الرذيلة. بماذا؟ بماذا يقع الإنسان بالرذيلة؟ بكشف عورتين، كشف عورتين. العورة الأولى هي عورة الجسد بالتعري والتفسخ ويعني انحطاط الإنسان إلى البهيمية والحيوانية من جديد. تعجبني كلمة أستاذنا محمد قطب حيث يقول التعري عند منابع النيل في وسط أفريقيا يعتبر همجية، والتعري عند مصب النيل لما الناس على السواحل ما يستروا من أجسادهم إلا ما ندر، فهذه حضارة. هذا كله من لحد الشيطان لما جعل الإنسان ينزل إلى البهيمية، هذه الملابس وهذه من جمال الإنسان ومن رقي الإنسان. على فكرة الإنسان لم يكن يوما على الأرض، يوم واحد على الأرض عاريا. الله سبحانه وتعالى لما أنزل آدم وحواء أنزل معهم الملابس والريش حتى يستروا عوراتهم ما تعروا. وهذا الذي نراه في بعض القبائل الأفريقية ولا غيرها الآسيوية التي في الأدغال، عورات هؤلاء ليسوا هم الأصل. هؤلاء كما يقول المحققون من المؤرخين يقولون هؤلاء قوم ضاعوا ومع السنين فقدوا الملابس وصنعها فعاشوا بهذه الصورة. ولا الأصل في الإنسان أنه نزل وأنزل، اقرأ القرآن، الله سبحانه وتعالى أنزل له الملابس والريش حتى يستر عورته. فما ليس من الجمال إطلاقا، وليس من أصل البشرية أن يكون الإنسان عاريا. أصل الإنسان أنه راقي وأنه جميل بهذه الملابس وهذه الزينة. النوع الثاني من العورات عورة النفوس في ارتكاب مساوئ الأخلاق ومساوئ الأعمال. هذه عورة شديدة في النفوس لما يكون الإنسان ما يعود عنده خلق ولا عنده دين ولا عنده أي مقياس يقيس به يعني حقيقة الحياة بجمالها، تصبح المقاييس مختلة. فالجمال حقيقة قضية عميقة ليست فقط المظهر وإنما أيضا المخبر. هذه المعاني، معاني الجمال، سأحدثكم عن شيء من تفاصيلها ومبادئها وقيمها وترتيباتها، لكن بعد الفاصل. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة وحديثي عن موضوع الجمال. الجمال بالنسبة لي ليس فقط جمال أشكال، وإنما لما يتعمق الواحد منا في مفاهيم الجمال تصبح مفاهيم للحياة كلها، أنها كلها قائمة حول الجمال، والدنيا والآخرة كلها مبنية على الجمال، بل علاقتنا حتى بالله سبحانه وتعالى هي مسألة مبنية على الجمال، وسأحدثكم عن هذا بتفصيل بعد قليل. لكن نبدأ ونقول ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. هذا المعنى قبل أن أفصله لكم دعونا نستمع إلى إجابات الشباب العربي حول ما هو مقياس الجمال وكيف ممكن أن تكون الحياة أجمل؟ دعونا نستمع لهذه الإجابات. مقياس الجمال اللي هو الأدب والأخلاق، وأن يكون الشاب حلو، حلو تعامله مع الناس. مقياس الجمال هو مقياس جمال النفس. الأخلاق، إنسان مستطع، إنسان بأخلاقه. مقياس الجمال للشخص إذا كان محتاج عنه كشخص، جمال الشخص، الروح الإنسانية الموجودة فيه، جمال الروح، جمال الأخلاق، جمال الجسد، جمال الأدب، جمال الروح. أهم شيء الجمال الداخلي، يكون جوهر الإنسان هو اللي يكون حلو، مو الجمال الخارجي. ممكن جمال الروح يعني الصراحة، يعني بيكون فيه ديمومة أكثر، فممكن إنه واحد يعطيك شغلات بسيطة وكذا وإشي زيها ما يكون فيها تسلق، ترتاح له أكثر. والآن الجمال الروح بيظل جمال ثابت ودائم وبيظل موجود. تكون حياة أجمل بالدين وبالإسلام، بواحد التزام بأمور دينه، لأنه إن شاء الله صرحنا بديننا بالعطاء بدون حدود. الحياة أجمل لما تعطوا ما تبذل مقابل. تكون الحياة أجمل بالتقرب إلى الله بالطاعة، لكي يشعر الإنسان أنه قريب من الله، ومن كان قريب من الله شعر بجمال الحياة. تكون الحياة أجمل لما نتعامل مع بعض أحسن من هيك، ما يكون في بيننا حقد. أكيد الحياة بتكون أجمل إذا إحنا فيش فيها تخلف نهائيا. بالتفاؤل، لازم الإنسان يكون متفائل عشان تكون الحياة أجمل. سمعنا لإجابات الشباب، ونعم الجمال الحقيقي هو ليس فقط جمال الظاهر، جمال الباطن قبل جمال الظاهر، كما يقولون جمال المخبر قبل جمال المظهر. هذا المعنى الهام جدا، أن الناس لا ترى إلا الجمال الخارجي، وهو مهم، ليس تقليلا من الجمال الخارجي سأتكلم عنه، لكن إذا فكرنا فقط في المظهر افتقدنا حقيقة الجمال. دعونا نعمل مقارنة بين جمال الباطن وجمال الظاهر. إذا أخذنا من ناحية المدى الزماني، الظاهر الجمال الظاهري زائل بعد حين، بعد فترة يزول هذا الجمال الظاهري، أما جمال الباطن فهو مستمر. وإذا نظرنا إليها من ناحية العمق، فالجمال الظاهري يقولون جمال سطحي، بينما الباطن هو الجمال الأصيل. الأمريكان عندهم كلمة يستعملوها عن الجمال الظاهري، يقولون skin deep، يعني skin الجلد، وديب العمق، يعني المرأة الجميلة في الجلد خلاص تصبح بشعة. فإذا هذا الجمال الظاهري عمق فقط، عمق الجلد، فإذا تشوه الجلد راح الجمال بالنسبة للناس. هذا لمن لا يفهم حقيقة الجمال. الجمال الظاهري من ناحية الإدراك يدرك بالحواس، بالنظر، بالسمع، بالسمع إلى آخره، لكن الجمال الباطني الحقيقي فيدرك بالبصيرة ويدرك بالفكر. من ناحية المصداقية، الجمال الظاهري قد يكون مبتعلا أو مخادعا، بينما الجمال الباطن في الغالب صادق لدرجة كبيرة جدا. أذكر مرة كان في واحد صديق لي أمريكي قال لي، وكان متضايق من الوضع اللي يعني انهيار الأخلاق في أمريكا، فيقول لي تريد كلمة واحدة تلخص فيها المرأة الأمريكية؟ حجيب كلمة واحدة تلخص فيها المرأة الأمريكية؟ والله شيء جميل. قل لي، قال لي فيك، كلمة فيك يعني مخادع، مخادع ليس حقيقي. قلت له كيف فيك؟ قال كل شيء ما هو حقيقي، كل شيء ما هو. اللون ما هو حقيقي، الشعر ما هو حقيقي، الرموز ما هي حقيقية، الأجزاء الجسد ما هي حقيقية، حتى لون العين صار ما هو حقيقي، كل شيء ما هو حقيقي. يعني أنت تنظر إليها ما تدري حقيقتها ما هي، لا تدري. فقد يكون مخادعا هذا الجمال الظاهري. واليوم يعني طبعا تفننوا في هذا، وسأعطيكم الأرقام والإحصائيات في هذا. فإذا الجمال الحقيقي هو جمال الباطل، لأنه صادق بدرجة كبيرة، بينما الجمال الخارجي هذا قد يكون فيه كثير من الخداع. من ناحية المقياس، تعرفون الناس لا يقيسون الجمال بمقياس ما هو عندي جميل قد يختلف عما تعتبرينه أنت جميلا، فالناس تختلف في مقياسها في الجمال. فإذا الجمال الظاهري مختلف عليه بين الناس وبالذات بين الشعوب، يعني بعض الناس يرى السواد جمال بينما يرى البعض البياض جمال، بعضهم يرى الأسنان المفتوحة مفرقة جمال بينما بعضهم يرى المغلقة، حتى تشوفون أحيانا بالناشنال جيوغرافيك ولا غيره أن بعض يعني القبائل البدائية يشوهون أنوفهم ويشوهون آذانهم ويعتبرونه جمالا، يعتبرونه جمالا. فالجمال الظاهري مختلف عليه بين الشعوب بينما جمال الباطن متفق عليه بين الشعوب، جمال الصدق، جمال الرحمة، جمال العطف، جمال الخلق الكريم بأشكال المختلفة. يعني ما عليه ذاك يسمونها الآن universal values، قيم عالمية يتفق عليها الناس. تأثير الجمال أيضا يختلف بين الباطن والظاهر. التأثير الظاهر يؤثر علينا تأثير جزئي، يؤثر على ما نرى على ما نسمع، بينما تأثير الجمال الباطني سبحان الله شامل لكل شيء، يشمل ما نراه وما لا نراه. بأي مقياس يقاس الجمال؟ بأي مرجعية يقاس الجمال؟ الجمال الظاهري يقاس بمرجعية اللذة، لذة النظر، لذة السمع، لذة اللمس، لذة الشم، باللذة والمنفعة. بينما الباطن يقاس بالقيم والأخلاق. فإذا هذه معاني أساسية في الفرق بين الجمال الظاهري والباطني. فحقيقة الجمال هو الجمال الباطني، لكن هذا لا يلغي الجمال الظاهري. تأملت في قضية الحب، حب الله تعالى، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو مصدره، ما هو أساسه؟ بل تأملت في الحب بشكل عام، ما هو مصدره؟ لو واحد حب واحدة مثلا أو العكس، ما هو المصدر؟ لماذا أحبته أو أحبها؟ ارجعوا لكتب المحبة، وقد رجعت إليها، وعلى فكرة علماء المسلمين الكبار تكلموا في هذه المسائل، تكلموا في قضايا الحب والجمال. ارجعوا لطوق الحمامة لابن حزم ولا لغيره من الكتب التي تتكلم في هذه المسألة. توسع علماء السلف الكبار في هذه القضية. فتأملت في قضية الجمال، ما مصدره؟ قضية الحب ما مصدره؟ فوجدت أن من مصادر الحب أن الإنسان أحسن إلي، فأحب من يحسن إلي، ولذلك حبنا لله عز وجل عظيم جدا، لأن كل الإحسان منه سبحانه. بر الوالدين مصدره إحسانه لنا، رعايتهم لنا ونحن صغار إلى آخرة، وكذلك حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا مصدر رئيسي. لكن تعرفون مصدر رئيسي من مصادر الحب اليوم في كل البشر في كل المجالات هو الجمال. الإنسان يحب الجمال، الناس يتعلقون بالفنانين لجمال أشكالهم أو جمال أصواتهم أو جمال أدائهم، هذا طبيعي، هذا موجود في كل البشر، أن الناس تتذوق الجمال. وكلما زاد الجمال كلما يعني تعمق في القلب. وقال سيدنا يوسف عليه السلام أوتي شطر الجمال، نصف الجمال أعطي ليوسف عليه السلام، نصف الجمال ليوسف عليه السلام. فتكلم عنها النسوة في المدينة، فماذا قالوا؟ قد شغفها حبا، جمال هذا وصل إلى أعماق قلبها، شغفها حبا. فالجمال يعلق الإنسان به، هذه مسألة طبيعية وحقيقية. والإنسان مفطور على حب الجمال، ومفطور على التزين، مفطور على هذا، وخاصة النساء. الله سبحانه وتعالى يذكر على لسان الكفار في يعني أنهم لما نسبوا الله إلى الله سبحانه وتعالى أن الملائكة إناث، فجاء التعليق أفمن ينشأ في الحلية، نساء يحبون الحلي والتزين، والمرأة حرصها على الجمال على فكرة أضعاف حرص الرجل، هذه مسألة طبيعية. هل هذا أمر مرفوض؟ بعض الناس يرفضون كل هذا، وباسم الزهد عندهم أن الزهد يعني ترك التزين والجمال، يقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ من الذي يحرم هذه الزينة؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركون بها الآخرين، لكن خالصة يوم القيامة. يوم القيامة هذا التزين وهذا الجمال لهم فقط وحدهم، لأنهم في الجنة والآخرين في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا التكبر الغرور، من في قلبه ذرة من كبر لا يدخل الجنة. فقال، اسمعوا الصحابة كيف كانوا واعين، فقال أحد الصحابة: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. يعني هل هذا من التكبر أني أتزين وملابسي تكون أنيقة وأحب هذا؟ هل هذا الصحابة يسأله؟ فماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال. فإذا حثنا على التزين والتجمل. ثم بين ما هو التكبر. الكبر، هذا جزء تكملة الحديث، الكبر بطر الحق، رفض الحق، رفض الأدلة، رفض البراهين، وغمط الناس، احتقار الناس، هذا هو التكبر. أما الجمال في المظاهر هذا مسألة طبيعية في البشر. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم واحد من أغنياء العرب الكبار ملابس رثة، فعتب عليه، عتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته، يرى أثر نعمته سبحانه على عباده. فالله سبحانه وتعالى إذا رزقنا ونستطيع أن نتجمل نتزين هذا أمر طبيعي، إلا إذا وصلنا إلى كشف العورات ولا إثارة الشهوات فهذا هو المطلوب. مزيد من معاني الجمال نعود إليها بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة وحديثي معكم عن موضوع الجمال. الجمال هو من أسس المحبة، الناس تحب بسبب الجمال، جمال المنظر، جمال الصوت، جمال الأخلاق، هذه كلها من أسباب ومن أصول أسباب المحبة. ولذلك النظر للجمال على أنه فقط جمال شكل مشكلة، مصيبة، لما يكون التعلق فقط على موضوع المنظر والجمال الشكلي كما أشرت قبل الفاصل. اليوم كثير من الشباب عندما يختار زوجة يركز على ماذا؟ يقول على حق أمه، الله يخليك دور واحدة حلوة، أو عندما يختار هو يركز على جمال الشكل ويغفل عن جمال المضمون. والنتيجة طبعا ما هي؟ أنه لأنه ما في تركيز على جمال المضمون، ارتفاع نسب الطلاق بشكل واضح جدا. هذا الأخ الذي بحث عن جمال المنظر مسكين نسى معايير أساسية في الاختيار، معايير أساسية لما يختار على جمال المنظر. أين التوافق الفكري؟ أين التوافق الأخلاقي؟ أين توافق القيم؟ أين توافق الهوايات والمواهب؟ الدراسات العلمية واضحة جدا أنه كلما زاد هذا التوافق كلما زادت السعادة وكلما نجحت الحياة الزوجية أكثر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أفصل لنا هذا الشكل عجيب. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. هذه هي المعايير التي يستعملها الناس في الزواج: المال، الحسب والنسب، الجمال، والدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يشير إلى أن قضية الدين هذه يعني معظم الناس يؤخرها لا يفكر فيها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فاظهر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك يعني جعلت في التراب إن لم تفعل. يعني كأن يدك كلها صارت في الأوساخ إذا لم تفعل. ماذا سينفعك المال والحسب والنسب والجمال إذا كانت سيئة الأخلاق؟ ماذا سينفعك هذا كله إذا ما في توافق بينك وبينها؟ ماذا سينفعك؟ فيا شباب لا تقيسوا بمثل هذا. بعدين العفو يعني هذه المرأة الجميلة اصبروا عليها 30-35-40 سنة شخبارها. فالجمال مع الأيام لا يزداد، لكن جمال القيم والجمال الداخلي هو الذي يزداد مع الأيام، فانتبهوا لهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر مما يفعله الناس في العادة اليوم، فالناس يقصدون هذه الخصال الأربع وآخرها عندهم ذات الدين. فانظر أنت يا من تسترشد بالدين، انظر إلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم واحرص على ذات الدين. المرأة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ذات الدين وردت أيضا في عدة أحاديث، منها الحديث الذي أخرجه أبو داود في السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما استفاد، شوفوا يعني هنا الإطلاق، ما استفاد الرجل بعد تقوى الله خيرا من ماذا؟ ليس خيرا من منصب أو جاه أو مال، ما استفاد خيرا من امرأة صالحة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بمواصفات، واحدة من هذه المواصفات لا شك الجمال، لكن لا تجعلوه هو المقياس الوحيد. يقول صلى الله عليه وسلم يصف هذه المرأة فيقول: إذا نظر إليها سرته، يعني سرته بمظهرها بجمالها بأناقتها بتزينها له، وإذا أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها، أقسم عليك تفعلي كذا، أبرته ما ترد له قسم، وإن غاب عنها حفظته في نفسها ومالها أو ماله. فهنا الحديث يشير إلى أن خذ ذات الدين تطمئن، أما غير ذات الدين قد تسرك في منظرها، لكن ما أخبار الأخلاق وما أخبار أنها تحفظك في عرضها وفي مالك؟ فانتبه لهذا. فالمرأة تنكح يعني تحصنها قبل أن تنكح لحسنها. طبعا إذا اجتمع الاثنين فخير على خير، إذا اجتمع الحصانة الأخلاقية مع الجمال الظاهري فهذا الخير. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: المرأة التي ينبغي نكاحها هي التي اتصفت بالجمال الحسي والجمال المعنوي. فالإنسان لا يا شباب الله يرضى عليكم لا تفكروا فقط في الجمال الحسي. في واحد من شباب خطب لوحدة، على أي أساس؟ رآها فقط، رآها وما يعرف عنها أي شيء. أنا الوالدة الله يحفظها والدتي تحدثني تقول في واحدة جاءت تخطب واحدة من بنات العائلة لولدها، فسألتها ما يعرفونها؟ قال لا، قالت لا شافوها، يعني ما هذه المهزلة، شافوها لا يعرفون عنها ولا عن قيمها ولا عن أخلاقها ولا عن هواياتها ولا مواهبها. ما هذا الزواج؟ ما هذا الزواج؟ فاعقلوا فكروا في الجمال الداخلي بالإضافة للجمال الخارجي. الجمال ليس فقط مظهر، أحيانا الجمال يكون بأشكال أخرى حسية أيضا، ومنها جمال الصوت. جمال الصوت في قصة الأذان، تعرفون الذي رأى الرؤيا هو عبد الله بن زيد، لكن لماذا المؤذن صار بلال؟ يقول عبد الله بن زيد، يقول رضي الله عنه: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد طريقة يجمع الصحابة على وقت الصلاة، ما عندهم وقت صلاة، يعني ما في نداء للصلاة، فكانوا يتوقعون متى وقت الصلاة فيذهبوا للمسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم فكر ماذا يفعل، بوق ولا ناقوس؟ بعدين ما قرر أن يضرب بالناقوس وهو له كاره، والسبب أنه فيه تشبه بالنصارى لموافقته للنصارى. يقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: طاف بي من الليل طائف وأنا نائم، يقول وأنا نائم رأيت رؤيا، حسيت أن في رجل مر علي وعليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال قلت ندعو به إلى الصلاة. فقال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال تقول وقت الصلاة يعني الله أكبر الله أكبر، فعلمه الأذان. يقول عبد الله بن زيد فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله. اسمعوا الآن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت، علم ما رأيت خليه يحفظه وهو الذي يؤذن وليس أنت، فألقي عليه ما رأيت. لماذا لم يطلب من عبد الله بن زيد الذي رأى الرؤيا أنه هو الذي يؤذن بها؟ قال صلى الله عليه وسلم فإنه أندى صوتا منك. يقول ابن زيد فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه، يعني أقول له الله أكبر فهو ينادي الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهو يؤذن به. يقول فسمع ذلك عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه من سرعة يعني إقباله، قال والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى عبد الله بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله توافقت رؤيتكما. الشاهد في القصة هنا الحرص على جمال الصوت. يعني أنا الحقيقة أطرب ويعني أسعد لما أسمع شاب صوت جميل يرتل القرآن، ولا مؤذن صوت جميل، يعني أعيش هكذا في أجواء أخرى. وبعض المؤذنين والله صوتهم ينفر، يعني ينفر ما كأنه يدعو للصلاة كأنه ينفر من الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار الأجمل صوتا لتعليق لإلقاء الأذان، وهذا شأن القرآن وشأن يعني النشيد وغيره. نبحث عن هذه هذا جزء من الجمال وحب الجمال. ممن غرس في هذا المعنى أستاذي الذي تعلمت على يديه وتربيت على يديه فترة طويلة بفضل الله عز وجل، وما زال يعني أتلقى منه وأتربى على يديه، الأستاذ الكبير محمد أحمد القاسم. صاحبته واحتككت به وتعلمت على يديه، وله كتاب جميل اسمه آفاق الجمال، كتيب ممتع رشيق العبارة 30 صفحة فقط، يلفت فيه النظر للجمال في الفكر الإسلامي والوصول إلى الجمال الحقيقي، الجمال الذي تسمو به الروح والنفس عن المنغصات الروحية، فتبصر الحقائق على طبيعتها، ويؤكد كذلك على معاني الجمال في العمارة والجمال في الطبيعة والجمال الجسدي وتقدير وتقييم الإسلام لهذه المسألة. كتيب جميل اقرأوه. وهنا بس أشياء يجر بالشيء، من الأشياء التي تنتشر بين الناس بعض الأشياء التي ما يراعوا فيها لسانهم، يعني من الأمثال الذي أو من الكلام الذي يكون على الألسن، يقولون فلان شكل غلط، يعني يقول الله سبحانه وتعالى وصوركم فأحسن صوركم، ويقول سبحانه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويقول سبحانه الذي خلقك فسواك فعدلك. فكيف نقول عنا شكله غلط؟ شكله هو الذي اختار شكله، الله اختار شكله. فلا تقبحوا إنسانا فيبتليكم الله عز وجل. طبعا قضية الجمال اليوم صارت تجارة، وصار تلاعب بجسم الإنسان من أجل الخداع في الجمال. هل تعرفون، خذوا هذه الإحصائية، حجم الإنفاق السنوي العالمي على عمليات التجميل، طبعا أكثرها للنساء لكن ليست كلها للنساء، حجم الإنفاق العالمي سنويا 160 مليار دولار، 160 مليار دولار سنويا، هذا في العالم. في الخليج العربي حجم الإنفاق الخليجي الآن على عمليات التجميل 1,600,000,000 دولار سنويا، وهي في ازدياد. عمليات التجميل عند الرجال قفزت من 2% في عام 2003، 2% من الرجال يعملون عمليات تجميل، هذا في عام 2003، إلى 2006 هذه آخر إحصائية قرأتها، وصلت إلى 11% عند الرجال. وصلت المعادلة بهذه الصورة أو الإحصائية بهذه الصورة، فصار الرجال بدأوا يتنافسوا مع النساء في هذه المسألة. هناك في قضية الجمال شيء يجوز وشيء لا يجوز، ولست مفتيا فعودوا إلى أهل العلم يفتونكم ما الذي يجوز، لأن للأسف كثير من هذه العمليات التجميلية لا تجوز شرعا، فانتبهوا لهذا، فيها تغيير لخلق الله. أما ما كان له ضرورة بسبب آثاره الجسدية أو بشاعة الشديدة التي تشوه شكل الإنسان، أو لما يصل التأثير النفسي إلى حد مفرط، وهذه قضية يقدرها العلماء، علماء الدين وعلماء النفس، عندها يعني لا مانع من أن الإنسان يعدل بما يتناسب مع الصورة العامة. أما اللعب الذي نراه اليوم، عمليات تجميل بسبب وبدون سبب، واحدة من البنات عملت 23 عملية تجميل، 23 عملية تجميل، ماذا بقى من حقيقتها؟ يعني كل شيء صناعي. فمرة أخرى أرجو أن نرتقي بتقييمنا للجمال، لكن في نفس الوقت نتذكر أن الجمال جمال العقل بالفكر والروح وبالشكر لله عز وجل، وجمال اللسان بالذكر، هذا أعظم من جمال الجسد. مزيد من معاني الجمال بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثي معكم عن موضوع الجمال. الجمال قضية يعني مشاعر وأحاسيس قبل أن تكون نظر وسماع. الذي عنده حس للجمال يرى كل الجمال في كل شيء، في كل شيء. سيدنا عيسى عليه السلام كان يسير مع حواريه، فمروا على أجلكم الله كلب ميت نتن مملوء بالدود، منظر جدا بشع. انا حدث معي اني كنت مريت فشممت ريحة شديدة ما تطاق، لم اشم مثلها في حياتي. واذ نفس المنظر الذي رآه سيدنا عيسى، كلب ميت نتن اجلكم الله عليه اشكال الدود. فتذكرت كلمة سيدنا عيسى عليه السلام لأصحابه لما بدأوا يعني الكل يغطي وجهه ويغطي أنفه ويعيب على هذا الكلب ما فيه من بشاعة، فكل واحد يذكر ما هذا يتكلم عن الرائحة، وهذا يتكلم عن المنظر، وهذا يتكلم عن النتن. فقال سيدنا عيسى عليه السلام: لكن انظروا إلى بياض أسنانه، أليست في منتهى البياض؟ عجيب، يعني في هذا المنظر البشع استطاع أن يرى الجمال. الإنسان اللي فيه حس الجمال يرى الجمال فيما لا يراه الناس، يتجاوز الأشكال الظاهرة إلى حقائق غير عادية، غير عادية في أعماق الجمال. نحن عندنا مشكلة كبيرة جدا في العالم العربي، عندنا مشكلة كبيرة. العالم العربي في مناهج التعليم لا يدرس الجمال، حتى ما يسمى التربية الفنية، للأسف يعني هي لا تربية في معظم الأحيان ولا فنية في معظم الأحيان، ما يدرسون التربية الفنية أو يعني نفهم معايير الجمال. أذكر أنا كنت سيء جدا في الرسم، هذا يعني كان درجتي في الرسم 8 من 20، يعني فكنت سيء جدا في الرسم، فما كنت أحب أن أرسم، ومع الأيام ما حبيت الرسم كل هذا. لكن لما عشت في الغرب، وبعد ذلك لما أدرت مدرسة أجنبية، وجدت شيء آخر، وجدت الحقيقة. وللأسف أقول لكم أنا لا أعتز بأني تعلمت هذه الأمور من الغرب، لكن هذه حقائق. أنا كنت أتمنى لو علموني إياها مشايخي ولا تعلمتها في المشرق، لكن هذه وقائع. تعلمت تذوق الجمال في الغرب، ما تعلمته في الشرق. تعرفون أن لما كنت أدير المدرسة الأمريكية، في المدارس العربية هناك عندهم حصة رسم أو مادة رسم، أو إذا سموها اسم حلو قالوا مادة تربية فنية، فيعلموهم كيف يرسموا ويطبقوا ويعملوا أشكال جميل، هذا جميل، ليس فيه شيء. وأنا أحيي الذين يدرسون هذه المسائل وأتمنى لهم مزيد من الإبداع. لكن تعرفون في المناهج الغربية في شيء عجيب، في شيء غير عادي. اسمعوا، هناك مادة اسمها art اللي هي فن أو رسم أو أنواع الفنون. هذه مادة، هذه ليست هي المادة الوحيدة، هناك مادة أخرى اسمها history through art، كيف أن الفن رسم ونحت وغيره هو ملخص لتاريخ البشرية. لو تتبعتم الرسوم والتماثيل على مدى التاريخ وعرفتم تواريخها لعرفتم تاريخ البشر كله. يعني من لا تحتاج أن تقرأ كتابا في التاريخ، تتبع فنون البشر تعرف تاريخ البشر. فهناك مادة كاملة، مادة دراسية كاملة اسمها History Through Art، وقد درستها ودرسها أولادي. من المواد الأخرى التي مادة كاملة ليست مادة رسم Art وليست التاريخ من خلال الرسم، وإنما مادة ثالثة اسمها Art Appreciation، تذوق الفن. تذوق الفن هنا المادة تركز على ماذا؟ هو لا تعلم الطلبة كيف يرسموا وينحتوا ويشكلوا الأشكال، هو تعلمهم عندما يروا لوحات جميلة ما الجميل فيها، ولماذا هذه اللوحة أجمل من هذه اللوحة. وبعض اللوحات يعني وصلت مدر مثلا، هذه لوحة من أشهر اللوحات في العالم اليوم، امرأة عجوز شكلها قبيح لكنها هذه اللوحة بالملايين، ما الجميل في هذه اللوحة، ما الجميل. ولذلك لأننا ما عندنا هذا التذوق للجمال، ما عندنا شعور بحس الجمال. ذكرت لكم قيمة الجمال، قيمة متأخرة جدا عندنا، ما نعرف نتذوق الجمال، ما نعرف للأسف نقيم الجمال، ما الجميل في هذا غير هذا. أنا يعني من الأشياء التي سعدت بها هو زيارتي لمتحف اللوفر عدة مرات. متحف اللوفر في فرنسا من أجمل وأعظم متاحف العالم الحقيقة، شيء غير عادي. فزرته عدة مرات. في زيارتي الأخيرة كنت ذاهب مع وفد من شبابنا الذين نعدهم للقيادة، شباب الرواد، فخليتهم أكثرهم أول مرة يزور المتحف، خليتهم يتفرجوا المتحف. أنا رحت جلست في القاعة التي فيها الموناليزا، موناليزا الرسمة المشهورة، جلست في هذه القاعة، هي ليست فيها الموناليزا فقط، فيها مجموعة لوحات رئيسية جدا وقاعة ضخمة جدا. فجلست على كرسي بعيد مقابل للموناليزا وبدأت أراقب، ليس اللوحات، ليس الفن، وإنما كيف يرى الناس اللوحات، كيف يتذوق الفن. فلاحظت ظاهرة، هذا أنا عملتها بنفسي، لاحظت ظاهرة واضحة جدا، وجدت أن الغربيين واليابانيين والمشرق، أهل المشرق هؤلاء والغربيين كلهم يقفون، وقد أخذت الساعة وبدأت أراقب، يقفون أمام اللوحة الواحدة ما بين ربع ساعة إلى نصف ساعة، واقفين أمام لوحة واحدة هكذا يتأملوا وينظروا ويتفكروا ويتذوقوا الجمال. ولاحظت العرب، طبعا تعرفون أشكالنا نحن معروفة، فلاحظت العرب يمرون على اللوحات وفي ثواني يقف أمام اللوحة يمشي، أي تذوق للجمال، ما بيحس بالجمال، ما بي أي تذوق للجمال. هذه تربية، هذا سلوك، هذا واقع موجود بين الناس، هذا لا يتعدل وحده. اليوم طبعا جاء الإعلام فسوه الجمال، صار الجمال هو بالتعري، وصار الجمال بسوء الأخلاق وبالفساد وبالغناء الماجن وانحدرت الأخلاق. طبعا جاء الأمريكان، أنا أقول لكم أنا أسمعهم، الأمريكان أقل الناس البشر ذوقا، لا يعرفوا يأكلوا ولا يعرفوا يلبسوا ولا يعرفوا يغنوا، فعلا ما عندهم. يعني الفرنسيين عندهم هذا يعني الرقي بهذا، الأمريكان ما عندهم، لكن للأسف ثقافتهم هي المسيطرة على الناس اليوم. فتشوف أغانيهم سيطرت، وتشوف المغني شكله بشع وأشكال شيطانية وهو يغني، ما الجمال في هذا. وتشوف الموضة مالتهم، والمرأة يحطونها في الموضة وكذا وعليها أشكال من الألوان، ما الجميل في هذا. ملابس غير جميلة، طعام غير جميل، غناء غير جميل، مظاهر غير جميل. ما هذا؟ هذا انحطاط بالإنسان، انحطاط بالإنسان. نريد أن نرقى بالبشرية، نريد أن نرقى بالبشرية، فنتذوق الجمال، جمال حقيقي. وذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن، لما كان يرى نفسه في المرآة، وهذه من السنة، كان يدعو فيقول: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. حسنت خلقي، شكلي جميل، أعطيتني عينين وأعطيتني وجه جميل، وأعطيت حسنت خلقي، فحسن اللهم خلقي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا. بعض الناس خاصة، سامحوني، بعض بناتنا يقضون أمام المرآة قبل أن يخرجوا بالساعات من أجل أن يزينوا الخارج، يزينوا الخلق، وهذا أمر فيه حلال وفيه حرام. لكن كم بذلت من جهد من أجل أن تزين الباطن؟ وهذا مما جاء كذلك في كنوز إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الغزالي رحمة الله عليه. يقول الإمام الغزالي: الجمال نوعان، الجمال الظاهر وهو من شأن الحواس، جمال المنظر بالعين نراه، جمال الصوت بالأذن نسمعه، جمال الرائحة بالفم بالأنف، ثم جمال التذوق الطعام بالفم نذوقه، هذا كله شأن حواس. ويقول مرة أخرى: الجمال الظاهر وهو من شأن الحواس، والجمال الباطن وهو من شأن البصيرة التي من حرمها، اسمعوا، الذي لا يرى الجمال ببصيرته، بتفكيره، بقلبه، بمشاعره، بأحاسيسه، بعقله، الذي لا يرى هذا الجمال الباطن، يقول عنه الإمام الغزالي: والجمال الباطن وهو من شأن البصيرة التي من حرمها فقد حرم التلذذ بالجمال الحقيقي. وله كلمة أخرى يقول: جمال المعاني المدركة بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة للأبصار. هذا هو الجمال الحقيقي. ركزوا على الجمال الحقيقي ولا تلغوا الجمال الظاهري. التكامل بين الجمالين هو الذي جعل الإسلام كله جميلا. جملوا الإسلام كأن تتجملوا وتتزينوا بما أباح الله عز وجل لكم في الدنيا، وتجملوا بالأخلاق باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعلكم استمتعتم معي، وإلى حلقة جديدة استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء، تغردك الطير أين اندفعت، وتجد بما شاء وحي الإله. Thank you.